شكرا، جزاكم الله خيرا. والله ذيك القطعة من ديواني الأخير: على قلق أجول بأمنياتي، بأبكار هناك وذيباتي، أبيت مسامر الذكرى أزجي سحائب من هموم ماطراتي، أقاتل من وجوه الغيب جيشا تلألأ في نجوم سائراتي، وشعر لم يقل قد كان أسمى معاني من جميع معلقاتي. سقيت بخمره البؤساء حتى أغرت الدن من خمر الدوات، وبئس الشعر يحرمه حفاة عراة ثم يسكب للولاة. وبئس الشعر يحرمه حفاة عراة ثم يسكب للولاة، ولي في كعبة المعنى طواف يزينه رنين التلبيات. ركبت إلى المعاني العيسى تخدي وأصناف الجياد الصافنات، وكنت رفيق مكتبتي فما لي افتتان بالغزال ولا المهات، فنادمت العقول وقد تولت كأن القوم عادوا للحياة. ففي كل العصور وجدت صحبا على رغم المسافة واللغات، فآخيت الثلوج مع الصحارى وزاوجت البحار مع الفلات. فإن يخني الزمان فذاك طبع ففي الصفحات مخزن ذكرياتي. فإن يخني الزمان فذاك طبع وفي الصفحات مخزن ذكرياتي، وفي بسمات أوجه أصدقائي وفي تكشير أفواه العدات. وما خان الكتاب ولم أخنه، وما جربت خون الترجمات، يقولون إن الترجمة خيانة، وقمت بما يراه المجد حقا وينصفني إذا قامت نعاتي. وسوف أظل ضد الظلم أشدو مع الإنسان في ماض وآتي، ومثل الأمهات عليه أحنو ومن يحنو حنو الأمهات. ومثل الأمهات عليه أحنو ومن يحنو حنو الأمهات. وما خنت التصوف في فؤادي ولم أجرح ظلال تأملاتي، وقد حاولت جهدي وتكفيني جهود محاولاتي، وقد حاولت جهدي وتكفيني جهود محاولاتي.